هل يجوز الصيام أو الصدقة بدلا من الدم على سبيل التخيير أم الأولوية للدم؟ هذه التمتع أقران لابد من الدم، هذه التمتع أقران هذا لابد من الدم، ما تجيه الصدقة ولا المال. أما غيره مثل إذاك الأذى اللي خط رأس الحامل أو طيب عامل هذا يغير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، يغير إذا خط رأسه أو لبس النقيب عامدا آكرا أو تطيب أو قلم شعره أظهاره أو حلق شعره، هذه الأمور الخمسة فيها أحد ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ستة مساكين بدون مسكين نصف صاع، وإما ذبح في الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.